قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب، وقد أثنى الله على الصحابة هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى. كما طبعا النواصب عكس الروافض، طبعا الروافض معروفون وهم الذين يسبون الصحابة. طبعا الروافض الرافضة ينتسبون للتشيع وينسبون إلى التشيع، وهذا خطأ، خطأ عقدي وخطأ تاريخي وخطأ علمي كبير. الحقيقة أن التشيع المعروف أو الشيعة على الاصطلاح العام هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على عثمان، أو الذين يفضلون علي على بقية الصحابة، وهم درجات: الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والشيعة الغالية التي خرج منها الرافض فيما بعد. الشيعة الغالية الذين يقدسون علي رضي الله عنه وليس عندهم أصول أخرى، ما تكلموا في الصحابة كثيرا هذه في بدايتهم. الشيعة المفترية هم الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، وهو الذي سماهم مفترية وأمر بجلدهم 80 جلدة. والشيعة المفضلة هم الذين يفضلون علي على عثمان فقط. طبعا الشيعة المفضلة انتهت، اندثرت، ولذلك بعض الناس يزكي الشيعة ظنا منه أن الشيعة إنما مشكلتهم تفضيل علي على عثمان أو تفضيل علي على الصحابة فقط، فيتعاطف معهم وتجد يدافع عنهم وأنه التشيع ليس فيه شيء إلى آخره، أو أنه بدعة. طبعا التشيع هذا ما هو موجود عند الرافضة، كذلك تشيع المفترية طبعا لا يوجد عليه إلا الآن الزيدية، ومع ذلك فإن يعني تشيعهم أخف من تشيع الرافضة كثير. أما الشيعة الغالية فهي السبائية، والسبائية فيما بعد تحولت إلى رافضة، فهم الآن ينبغي أن يسموا رافضة، لأن تسميتهم شيعة لا تزكية لهم، أو ما تزكية أنهم على السنة، لكن تلطيف لبدعتهم، فهم رافضة، لأنهم أولا رفضوا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رفضوهم بمعنى أنهم كفروهم وأخرجوهم من الملة وقالوا فيهم قولا عظيما، حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تسلم منهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم منهم. ثم أنهم رفضوا زيد بن علي الذي إمامهم في ذلك الوقت لأنه أثنى على أبي بكر وعمر خيرا، ثم أنهم رفضوا الحق، رفضوا السنة والجماعة، فهؤلاء رافضة ليسوا شيعة. فإذن الروافض سمتهم الأولى هي سب الصحابة، هي سب الصحابة. طبعا يوجد عند بعض الشيعة الغالية وعند بعض الزيدية سب لبعض الصحابة، لكن لا يسبون جملة الصحابة ولا يسبون أبي بكر وعمر، وهذا الشيء. الشيء الآخر أنه النواصب، النصب يعني نزعة وليس فرقة، لأن بعض الأصول فرق وبعض الأصول ليست فرق، فالرافضة فرق والخوارج فرق والجهمية فرق والمعتزلة فرق، لكن النواصب، النصب نزعة وجدت أشبه ما بما نسميها الآن ردة فعل ضد الشيعة. فالناصبة لما رأوا مبالغة الشيعة في علي وآل البيت صاروا يقدحون في علي وفي آل البيت، لكن الناصبة لا يكفرون علي، إنما يقدحون فيه أو يفضلون عليه بعض الصحابة الذين هم لم يرد التفضيل بينهم شرعا، فقد يفضلون معاوية على علي أو يفضلون بني أمية على آل البيت، وهذا لا شك أنه بدعة وخطأ وزلة عظيمة، لكن هو أشبه بالحالة أو بالسمة أو النزعة التي ليست مذهب وليس فيها يعني ليست لها أتباع ولا رؤوس مشاهير، إنما هي ردة فعل عند بعض بني أمية يعني اصطبغت بها

وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرة أن يسب من له صحبة أولا، لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهم وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم واهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه. أي حاشية؟ يقول الحاشية أنه لا يوجد في مسلم، فيبدو أنه في نسبة إلى مسلم، يعني يبدو أنه وهم من ابن أبي العز. نعم. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. هذا الحديث مقيد بالأصول الأخرى، ما رآه المسلمون الذين هم على الاستقامة، هذا أمر معلوم بالضرورة، لأن هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد بلزوم الجماعة، ما ورد في حديث عليكم الجماعة، إن يد الله مع الجماعة، هذا مثله ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون المستمسكون، لأن المسلمين يمثلون بأهل الحل العقد فيهم، يمثلون بأهل العلم، لا يمثلون بالرعاع والدهماء، ولا يمثلون بأهل البدع وإن كثروا. ثم هذا مفسر بحديث إن أمتي لا تجمع لا على ضلالة، فما رآه المسلمون جميعا طبعا يدخل فيهم أهل الحق، ولذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا بما فيهم الحق شيئا إلا يكون خير، ما رآه حسن إلا ما يرونه حسن إلا يكون خير. لماذا؟ لأنه إذا أهل الاستقامة، أهل الطائفة المنصورة الذين يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأوا شيئا حسنا فإنما ذلك على الأصول الشرعية التي اقتدوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لا يمكن أن يرى المسلمون جميعا شيئا من الأشياء حسنا إلا يكون من سنن الهدى، لأن الأمة لا تجمع على ضلالة. لكن ليس المقصود بها الأكثرية، إنما المقصود بها الإجماع. ما في ما يدل على تقييدها في الصحابة، لكن ربما يكون يعني السياق، لو أن عرفنا القصة التي حدث فيها هذا الكلام ربما السياق يدل على أن المقصود بها، لكن ومع ذلك مثل هذه الأحاديث أو النصوص العامة تكون قاعدة وليس فيها إشكال، فهي سليمة حتى لو شملت جميع المسلمين، لأن ما رآه المسلمون جميعا حتى أهل الحق منهم ما رآه حسنا فهو حسن، لأنهم لا يجمعون على ضلالة، مردودا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة لا تجمع على ضلالة. ولذلك ما من ضلالة أبدا سادت عند الناس ويكون عليها إجماع، لا بد أن يعارضها أهل الحق. ما من بدعة اشتهرت وانتشرت عند أكثر الناس فإنها لا يمكن أن يكون أن توجد في أهل الحق وإن كانوا قلة، فينخرم بذلك الإجماع، ولا يكون المسلمون رأوا بمجموعهم شيئا من البدع حسنا أبدا. إذن فهذا الكلام على يعني وجهه، ولا يشكل كما ظن بعض الناس في أنه قد يكون وسيلة لترويج البدع، ويقال ما رآه المسلمون حسنا بمعنى أن اشتهر عندهم أو عند أكثرهم. لا، ليس المقصود هذا، إنما المقصود ما أجمعوا عليه، ولا يمكن أن يجمعوا على ضلال. نعم، والله ما أدري، ظاهر الكلام أنه يعني في التحقيق أنه ثابت في كلام هنا خرجه أحمد في الأصحاب والطبراني طيالسي، وسنده وقال سنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أحمد رواه أحمد والبزار ورجاله موثوقون إلى آخره، يعني هذا كلام الهيثمي. ففي الجملة الحديث إذا كان حسن أو صححه بعض أهل العلم فلا بد من يعني دفع الإشكال فيه. نعم. وقد تقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات إلى آخره، عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. طبعاً هذا القول قول خبير فيهم، ونسب إلى الشعبي، القول فيهم هذا نسب إلى الشعبي وهو يحكي وقعهم، حتى لو لم يقال هذا هو الصحيح، فإن الرافضة يعني جعلوا خيار الصحابة، خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم شرار الخلق، بينما اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الملل أثنوا على أتباع أو على يعني المقربين من أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم. فهذا الكلام من الشعبي كلام خبير، لأن الشعبي خالط وداخل الرافضة بعض الوقت، وعرف منه أشياء كثيرة وفضحهم، وهو الأول من كشف كثيرا من أصولهم، لأنهم كانوا في السابق أيام الشعبي

واحتج من قال لم يستخلف. قبل أن ندخل في مسألة الحجج أحب أن ننبه أنه يعني من خلال كلام المحققين من أهل العلم قديما وحديثا أن مسألة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه اجتمع فيها النص والاختيار، بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من إدراك مقاصد الإسلام ومقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ما جعلهم يختارون أبا بكر. لكن فيما يظهر من خلال قصة البيعة، بيعة أبي بكر، أن الصحابة من عظم الهول في والمفاجأة في موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهلوا عن النص على الخلافة. ولو فطنوا للنص على الخلافة في ذلك الوقت لما وجد هذا الاختلاف، لأن الصحابة كلهم وقافون على النصوص وعلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن ذهلوا عن صراحة النص. فيما يبدو لي من خلال السياق أن الصحابة في أذهانهم أن أبا بكر هو الأفضل، وفي أذهانهم أنه هو الذي صلى بهم، عن يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه فيهم في الصلاة. هذا أمر معلوم واستحضروه، لكن ربما والله أعلم من خلال القصة ما استحضروا أنه تجب بيعته بنص شرعي، فلذلك بايعوا بناء على يعني فهمهم لقدر أبي بكر، وبناء على أنهم اعتبروا هذه النصوص قرائن على البيعة. فقد ذكروا الصلاة، ذكروها أثناء المشاورة والمداولات فيما بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه، وذكروا أشياء، لكن والله أعلم أنهم ما فطنوا إلى أن هذا نص صريح في وجوب خلافته، فاجتمع في خلافته الأمران، النص والاختيار. ويبدو لي والله أعلم أنه لما بويع البيعة الأولى ثم بايعه الناس فيما بعد عموما من غد، أن هذا الأمر علم، يعني علم ولا بد، لأن الصحابة الذين رووا هذه الحديث لا بد أن يكونوا أشاعوها. لكن لحظة التشاور ربما أن أصحاب الشورى، ولا يلزم أن يكونوا كثرة، الذين تشاوروا في بيعة أبي بكر لا يلزم أن يكون كلهم أو المجموع منهم أو الذين تكلموا أن يكونوا استحضروا النص، وقد يكون من الموجودين من في ذهنه النص على الخلافة لكن استحى أو رأى أن الموجودين أكبر منه وأكبر قدرا وأولى بالكلام إلى آخره. فعلى أي حال هذه المسألة تحتاج إلى استقراء الحادثة جيدا واستقراء كلام السلف فيها لنعرف أن هذا الأصل موجود، لكن كيف نستدل عليه هذه مسألة ما تحضرني الآن. وأقصد بهذا الأصل أنه اجتمعت في خلافة أبي بكر الاختيار والنص، والاختيار مبني على فقه الصحابة، على فقههم في قدر أبي بكر رضي الله عنه الذي تشير إليه النصوص حتى في الخلاف. نعم. واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عمر ما اعتبر النصوص صريحة في الاستخلاف، لكن أن تكون قرائن أو يعني مؤشرات أو يستأنس بها فلا شك أن الصحابة رأوا هذا وعمر يعيه، لكن ما اعتبر هذا من النص الجلي النص الصريح. ولذلك جمهور السلف يرون أن النص على خلافة أبي بكر يعتبر من النص الخفي وليس من النص الجلي. نعم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب، ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كتابته ثم تركه وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة، من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك حامد له، وعزم على أن يكتب بذلك عهدا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتاب اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر، فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك حصل المقصود. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين والأنصار: أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر ذلك منهم أحد، ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه، ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار، طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير. وهذا مما ثبت بالنصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطلانه. ثم الأنصار نقف عند هذا الحد، بارك الله فيك، جزاك الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر في الأول الأخير الكلام في بعض الأشرطة لبعض من ينسب إلى العلم في بيان أنه لا فرق بين أهل السنة والرافضة، ويسعى للتقريب بينهم كما ذكر روايات القصص فيما وقع من الصحابة من خلاف وفتنة. طبعا معروف هذا السؤال ورد عنها يعني أكثر من مرة، وخاصة فيما يتعلق بالكلام في الصحابة، واللي يعرف أن المشايخ والعلماء الكبار الآن رأوا بعدما سمعت الأشرطة المتعلقة بما حدث بين الصحابة رأوا أن هذا لا يجوز، لأن الأصل عند السلف أنه لا يجوز الحديث عما شجر بين الصحابة حتى وإن كان من باب إعطاء الحقيقة أو الإنصاف للصحابة، لأن هذا يثير في الناس إشكالات ويشككهم فيما كان عليه الصحابة، وأكثر الناس لا يتخلص من الشبهات التي تقع في ذهنه، فاعتبر من الأحداث التي لا يجوز إثارتها بين المسلمين مرة أخرى، ولا يترتب على إثارتها أي مصالح. فالأصل في المسلمين أن يعودوا حقوق الصحابة ويتعلموا ذلك، أما ما حدث من فتن وأحداث فلا يجوز إثارته ولو من باب تقرير يعني الإنصاف أو العدل أو تقرير الدفاع عن الصحابة. أما الشق الثاني وهو الكلام عن الرافضة وتزكية الرافضة أحيانا، أو اعتبار الفرق بينهم وبين أهل السنة فرق غير عقدي أو التقريب بينهم، فهذه الحقيقة كارثة في صفوف الدعاة إن صح التعبير، إنه منذ أن صار الدعاة غير علماء والمسلمون تتوالى عليهم الكوارث من هذا النوع، وسبق التنبيه لمثل هذا من قبل مشايخنا وطلاب العلم منذ زمن، منذ أن بدأت بعض الأحداث من بعض الدعاة أو بعض الحركات الإسلامية، فإنه تبين فعلا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. والسبب في ذلك أن الموازين في الدعوة الآن عند كثير من الدعوات المعاصرة اختلت، فصار ما يتولى القيادة يتولاها بشروط غير شرعية، مجرد ما يكون عنده عاطفة إسلامية وفكر وثقافة ويكون لسن وقد يكون صاحب مؤهل أو تخصص نادر يرفع الراية وتنساق معه جموع الشباب وجموع المجتمعات، وهذه من سمات أهل الأهواء وهي خطر عظيم. ولذلك لما تمكن هؤلاء من الدعوة وصار لهم أتباع يعني جرؤوا على أن يقولوا ما في نفوسهم وأن يبينوا عن جهلهم، فهذا جهل مطبق ودليل على عدم الرسوخ في العقيدة وعدم الفقه في الدين، ودليل على أيضا تمكن الحزبية من الجماعات. فأنا أشعر من السؤال أن فيه إشارة إلى بعض الدعاة المشاهير في بعض البلاد العربية القريبة الذين حاولوا أن يلطفوا الخلاف بين أهل السنة والجماعة وأن يعتبر بين السنة والجماعة وبين الشيعة وأن يعتبر الخلاف مع الشيعة خلاف بسيط ممكن تجاوزه وأن أهل السنة بالغوا في قولهم في الشيعة إلى آخره. أقول هذا من الخلط وسببه تصدر هؤلاء الذين لا يفقهون في دين الله عز وجل إلا مجرد الثقافة العامة من غير أصول ولا ضوابط، تصدرهم للناس وصاروا يفتون بغير علم ويتبعهم على ذلك فئام من شباب الأمة. إذا المسألة ليست مسألة شخص، مسألة مناهج، وإذا استمرت المناهج بهذا الشكل في تصدر هؤلاء الذين ليسوا من الراسخين في العلم فسترى كوارث كثيرة، نسأل الله العافية والسلام. ورأينا وسمعنا في السابق ولا نزال نسمع من مثل هذه الأمور العظام والكبار. أشير بهذا إلى نقطة أيضا أخرى، إنه إذا تصدر الدعوة الناس ليس لهم رصيد إلا العاطفة فمن الطبيعي أن يحدث هذا ما لم يتعلموا على أهل العلم. والمشكلة أن أكثر الذين يتدينون ممن لهم أثر ويعتبرون مفكرين أو دعاة يتدينون بعد مرحلة من العمر، خاصة الذين يتدينون في الغرب ثم يأتي إلى المسلمين هنا ويتصدر، هؤلاء مشكلتهم أنهم جهلة ولا يعلمون أنهم جهل، وهذا يسمى جهل مركب، فلا يجلسون على العلماء. وكم أشير على بعضهم ونبه كثير منهم بأنه يجب أن يجلسوا على ركب العلماء، لكنهم والله أعلم رأوا أن في ذلك غضاضة عليه. ولا المفروض هؤلاء يتعلمون ما يتعلمه الأطفال عندنا، ثم ما يتعلمه الشباب، ثم ما يتعلمه طلاب العلم حتى يرسخون في العلم، لأنه يتدين على عواطف، والعواطف لا تصنع شيئا، يتدين على أيدي دعاة أكثرهم أصلا من أهل الأهواء، فمن هنا تنغرس في قلبه الأهواء ولا يدين، ويتدين في الغالب على أصحاب شعارات وحزبيات وجماعات ترفع لواءات الحزبية فيصطبغ بهذا الاتجاه ولو لم ينتمي إليه. فمن هنا جاءت مثل هذه الدواهي والمصائب من أمثال هؤلاء مما يزعمون أنه على سبيل المثال جمع أو تقريب بين السنة والرافضة. السنة والرافضة ليس بينهم تقارب، إن استجابت للرافضة للحق أو أحد منهم هذا ما يعني نرجوه ونأمله ويجب أن نسعى إليه ويسعدنا ذلك. أما أن نقرب السنة للرافضة أو نتهم السنة بالتحيز أو أنهم بقالوا بالرافضة ما لم يكون فهذا من الباطل، فلا شك أن عند الرافضة من الباطل والضلالات والانحراف في المناهج والأعمال وعندهم من الشركيات ما لا يقوله أكثر أهل السنة ويجهلونها أيضا، وأكثر مخازي الرافضة لا يعلمها إلا بعض المتخصصين، حتى أن بعضهم قد لا يجرؤ إلى ذكرها علنا لأن أكثر الناس لا يصدقون، يحتاجون إلى براهين قد لا يملكها أو لا يملك إفهام الناس لها. عند الرافضة من الباطل والكفر والشرك والبعد عن الحق ما لا يكاد يتصور. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.